لأن العبادة لا أثرها على المسلم، وبخاصة إذا أداها ورزقه الله فيها الإخلاص وأداها على السنة وأداها على وجه الكمال مستوفيا شروطها وأركانها وواجباتها وسننها مبتعدا عن منهياتها ومكروهاتها، هذا كله إذا شاد فيه فغالبا يكون تأثيرها. والسؤال هنا عن الحج. نعم، الحج له آثار، وخاصة إذا تأمل الإنسان يعني أحواله في الحج، منها مثلا السفر، فالسفر يتذكر يعني لا شك أنه يعني فراق الأهل والأولاد والوطن وإلى آخره، والسفر فراق الدنيا أيضا، هذا يستشعره المسلم. كذلك أيضا يتزود من الزاد والنفقات وينفق على نفسه وعلى من حوله بروح طيب ونفس سمحة وسهلة ويكون لين مع إخوانه، هذا كله مما ينبغي أن تكون من دروس الحج التي ينبغي أن تنعكس عليه. والله عز وجل يقول وتزودوا، بمعنى تزودوا من المال، ثم قال بمعنى لا يذهب إنسان عالة على غيره، لكن قال بالعاقبة فإن خير الزاد التقوى، فيتزود من المال لكن أيضا زاد التقوى هو ذلك خير. فينبغي أن الإنسان في سفره يتزود وينفق ويكون بروح طيبة على نفسه وعلى إخوانه. كذلك أيضا حينما يلبس ملابس الإحرام وليس عليه إلا قطعتين، ليس عليه إلا قطعتان فقط، وتتجرد من لباس الدنيا كله، لباس الزينة ولباس بأنواعه، واستوى المسلمون جميعا في هذا اللباس، مما يدل على أن هذه حقيقة الدنيا، وهذا هو الذي يكفي الإنسان في حياته ويذكره بالنسك بالآخرة وبالكفن إلى آخره. كذلك أيضا يعني حينما يعني يدخل في النسك ويقول لبيك اللهم لبيك، لا شك أن هذا توحيد ودعاء، ويشعر أن الله اصطفاه واختاره ليجيب دعوة إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يعني نادي الناس، فأنت حين تقول لبيك يعني كأنك تجيب دعوة أبيك إبراهيم، فتقول لبيك بمعنى أجبت الدعاء، تذكر هذه المقامات الشريفة. أيضا لا شك طبعا حينما تدخل الإحرام، بمعنى الإحرام تترك الممنوعات، إحرام يعني يحرم عليك ما كان حلالا، فما بالك ما كان حرام، ينبغي أن تزداد حرمته. أيضا تذكر يعني تربية النفس وتعويض على الضبط وعلى الانضباط وعلى قوة الإرادة، وأن تمتنع مما يمنعك الشرع منه. أيضا البيت الحرام حين تصله وتذكر تاريخه ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة ومن ما لقيهم من المشركين، وكيف انتصرت الدعوة وكيف بلغ الدين الحمد لله ما بلغ الليل والنهار، كل هذا يعني والدروس في هذا كثيرة، والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وكل هذه يعني مواقف شريفة، وخاصة عرفة مثلا يوم القيامة وحصول الناس وإخوانك المسلمون كيف في ثوب واحد وصعيد واحد ودعاء واحد، وتركوا كل أموالهم وأهليهم وتفرغوا، بل لا يكادون حقيقة المسلمون في يوم عرفة حينما يعني يتفرغون للدعاء لا يكادون يذكرون شيء من الدنيا، لا يذكرون إلا صلتهم بربهم وحرصهم على الدعاء وأن الله يتقبل منهم، وتجردوا من الدنيا كلها، لا من ملابسها ولا من أموالها ولا من معنوياتها، فهذا كله أمور ينبغي أن تستحضرها كلها وأنت يعني في هذه المواطن الشريفة، وكان في هذه طول كما قلنا، لكن على كل حال يعني هذا ما تيسر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك كنا قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاءات قادمة بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.